الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. تقدم أن صاحب الجواهر قدس الله نفس الزكية أدخل المسألة تحت باب التعارض، فرأى بأن الدليلين، الدليل الدال على حرمة التولي الولاية من قبل الجائر وتسويد الاسم في ديوانهم، والدليل الدال على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعارضان بنحو العموم والخصوص من وجه يجتمعان فيما لو كان التصدي للولاية من جهة الأمر بالمعروف مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر بأن مقتضى التعارض المذكور، مقتضى التعارض المذكور هو أنه نرفع اليد عن خصوص المنع من الترك في أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنع من الفعل في أدلة حرمة التسويد أو الولاية الانخراط في صفوف، والنتيجة هي التخيير، والتخيير هم يقتضي الجواز. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، الاستحباب يستفاد مما دل على الترغيب في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع وغيرها. هذا اللي انتهى له، أو طبيعي ذكر على ضوء ذلك بعد ما انتهينا إلى أنه الولاية تكون جائزة، يظهر على أن المقولة القائلة بأن مقدمة الواجب لا يمكن أن تكون جائزة غير صحيح إلى آخره، هذا مو مهم. الشيخ الأنصاري، بحثنا الجديد، الشيخ الأنصاري ناقش ما ذكره صاحب الجواهر من أن المورد من موارد التعارض والنتيجة كذا، التخيير إلى آخره. هذا اللي ذكر ناقشه بأربعة مناقشات، لأن اللي ذكر صاحب الجواهر أول شيء هو أن النتيجة هي التخيير. صاحب الشيخ الأنصاري يقول والله اللي إحنا قاريب التعارض أن النتيجة مو التخيير، المتعارضان التعارض إذا استقر يتوقف في ذلك ويرجع إلى الأصول، يعني يتساقطان ويرجع إلى الأصول بالنتيجة، توقف الرجوع إلى الأصول مو التخيير بينهما. وإذا أردنا نطبق هذه الفكرة اللي نقولها نقولها وهي الرجوع إلى الأصول، قب النتيجة من جهة الولاية الأصل يقتضي ما دام نشك بحرمته، لأنه دليل الحرمة، دليل الحرمة سقط بالمعارضة، فنشك في حرمته نقول ماذا؟ كل شيء لك أو رفع ما لا يعلمون، إن شاء الله مو حرام، مو تلو لا. الأصل يقتضي الإباحة وجواز الولاية، وفي جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل الوجوب سقط، الأصل ايش يقتضي؟ هو العقل يحكم بوجوب ماذا؟ الأمر بالمعروف، لأنه مما يستقل بحسنه العاقل. فإذا المهم هذا، المهم ما انتهيت إليه من مقولة التخيير لا أساس لها. هذا اللي ذكر، واضح لو لا؟ هذا الإشكال الأول. هسه بعدين نعلق فر التعليق صغير كتلو. الإشكال الثاني اللي ذكره هو أنه هسه سلمنا بأن النتيجة هي التخيير وليست هي التوقف والتساقط والرجوع إلى الأصول، لا تخيير، نتماشى معك، لكن التخيير الذي يريده أصحاب غير التخيير الذي ينتهي بنا من خلال التعارض. التعارض عليكم السلام، التعارض عندما ينتهي بنا إلى التخيير، يعني أنت تقدر تفعل تقدر تترك، عفوا يمكنك أن تختار الوجوب يمكنك أن تختار الحرمة، هذا التخيير، مو التخيير بالفعل، التخيير بال ما أقول أنساش أقول بالرواية، أحدهما تختار أحدهما، لو جانب الوجوب لو جانب الحرمة، هذا التخيير اللي ينتهي بنا ننتهي إليه من خلال التعارض. يعني بعبارة أخرى هو أن نلتزم بأحد الدليلين، لو تلتزم بدليل الحرمة لو تلتزم بدليل، وهذا غير التخيير الواقع اللي يذهب إليه الأصحاب اللي معناه إباحة. تخيير يعني تقدر تفعل تقدر تترك، مو تخيير بين الدليلين، تخيير بين الفعل والترك، هذا اللي الأصحاب يذكرون، بينما التخيير الذي ينبغي أن ننتهي إليه نتيجة التعارض اللي أنت مصرع ليه هو التخيير بين الدليلين. إذا أجت رواية قالت تجب الجمعة، جاءت رواية أخرى قالت تحرم الجمعة، تعارض صحيح لو لا؟ إذا ما قلنا إذا لم نقل بالتساقط، نحن قلنا بالتساقط والرجوع إلى الأصل، لكن أنت صاحب الجواهر الذي قلت بعد التعارض نتخير، قل مقصود من التخير بعد التعارض أن تختار إما رواية الوجوب فتكتب بالرسالة العملية تجب الجمعة في مثال هذا، إذا اختاريت رواية الحرمة تكتب في الرسالة العملية تحرم الجمعة. وأين هذا من الذي أنت تريده؟ أنت تريد من التخيير، تريد يعني التخيير الواقعي، يعني تكتب بالرسالة يجوز لك فعل الجمعة أو تركه، ليس الخلط تارة التخيير متعلق التخيير الرواية، وبالتالي ينتهي إلى أن ما تختاره هو وظيفتك، اخترت الوجوب صار واجب عليك الجمعة، يوم القيامة تعاقب إذا تركت، بينما التخيير الذي يذهب إليه الأصحاب واللي الشيخ صاحب الجوار هنا يريده كنتيجة للتعارض ليس هذا التخيير، يريد التخيير الواقع، يعني التخيير بين الفعل والترك، لا الواقع أي. التخيير الذي ينبغي أن ننتهي إليه في باب التعارض التخيير الظاهري، تختار إما الوجوب تختار إما بينما هو في كلامه اللي يوافق الأصحاب كأنه يريد يبين الأصحاب رأي الأصحاب، وذاك التخيير لازم شي يكون تخيير واقع، يعني في الواقع مخير، يعني إن شئت فعلت وإن شئت تركت. فإذا هذا التخيير اللي أنت جاي الذكر هنا خلاف التخيير الذي يكون بعد التعارض، بعد التعارض لازم يكون تخيير ظاهري، إن أنا أنت تريد التخيير الواقع لأن أنت تريد تقول على أنه ماذا فيجمع، انظر إلى عبارته، ارجع إلى عبارته، فيجمع بينهما بالتخيير المقتضي، فهو التخيير الذي هو فرع التعارض لا ينتهي إلى الجواز، بل تخيير ظاهر، يعني إما تختار رواية الحرمة أو يعني هنا إما تختار رواية حرمة تسويد الاسم فتكتب الولاية حرام، وإما تختار رواية وجوب الأمر المعروف هذا مقدمة تكتب واجب، مو أنه يجوز الفعل ويجوز الترك، يجوز الانخراط ولا يجوز الانخراط، يجوز الانخراط ويجوز ترك الانخراط، واضح؟ واضح المقصود شنو؟ هذا ثانيا. ثالثا ورابعا نأتي إليه بعد قليل. فإذا إلى هنا اتضح لدينا أن صاحب الجواهر بعد أن أدخل المسألة في وادي التعارض وقال بأن دليل حرمة التسويد يعارض بدليل وجوب الأمر بالمعروف، والنتيجة هي أن هذين الدليلين من جهة التعارض ماذا يصيران المكلف إلى المجتهد إلى يعني عملية التعارض والكذا وظيفة المجتهد، يصيران المجتهد إلى التخيير. يعني شنو التخيير؟ المقتضي للجواز. يعني شنو المقتضي للجواز؟ يعني يجوز أن ينخرط في الولاية ويجوز أن لا ينخرط، مخير مباح. هذا اللي ذكر الشيخ صاحب الجواهر. الشيخ الأنصاري يناقشه بأربعة مناقشات. المناقشة الأولى يقول له والله إحنا لما يصير عندنا دليلان متعارضان الوظيفة هي التوقف والرجوع إلى الأصول وليس المصير إلى التخيير. مو تخيير، توقف. والأصول تقتضي ماذا؟ جواز الولاية، عفوا جواز الولاية، إباحة الولاية، جواز الولاية يعني عدم حرمتها، لأن الأصل عدم حرمة ما يشك فيه حرمة، لأن دليل الحرمة سقط بالتعارض. أحسنت، بعد ما عدنا دليل على حرمة تسويد الاسم في ديوان الظلمة، فتشك أنه حرام أو جائز رفع ما لا يعلم، كل شيء لك جائز حتى تعلم أنه حرام. ودليل حرمة ودليل وجوب الأمر بالمعروف سقط بالمعارضة أيضا، فراح يصير الأمر بالمعروف هنا الولاية من باب الأمر بالمعروف، نرجع إلى الأصل بي يجب أو لا يجب. العقل مما يستقل بحسنه، الأمر بالمعروف يستقل بحسنه، فهذا مقتضى الأصول، مقتضى التعارض هذا الرجوع إلى الأصول، لا أتخ أشكل أقول هذا بحسب الوظيفة أو الأو ولية. إذا رجعنا إلى الروايات، الروايات تقول تخير وظيفة ثانوية، وأنا الآن شنو أترك الروايات وأوقع المعركة بين الدليلين ويساقن وأرجع للأصول؟ وعندما جاءت روايات وقالت لا تفعل ذلك، بل تخير، بعد لا بد من التخير. عيد له واضح هذا اللي جاي الذكر. حلو شيخنا الأنصاري أنه بعد التعارض ماذا نفعل؟ نحكم بالتوقف بالتساقط ونرجع إلى الأصول. هذا إذا ما عندنا روايات من الأئمة سلام الله عليهم تعين علينا شنو وظيفة أخرى وتقول اترك التوقف والتساقط والرجوع إلى الأصول، تخير بينهما. بعد أنا شنو أجي أقول لنا أناقش صاحب الجو؟ واضح العلم. فلا تأتي إلا الثانية، المناقشة الثانية بعد أن أمرت الروايات بالتخيير، نقول المراد من التخيير ما هو؟ كمل. تخيير الظاهري، يعني عليك إما أن تأخذ بهذا الدليل أو تأخذ بذاك الدليل. تأخذ إما برواية الحرمة وقد تكون مخالفة لمن؟ للواقع. وقد تأخذ برواية الجواز وقد تكون، هذا حكم ظاهر التخيير. وليس المراد من التخيير هنا التخيير الواقعي، يعني يجوز لك الفعل ويجوز لك الترك اللي انت هنا تريده يا صاحب الجواهر. فالمناقشة الثانية ما على المناقشة الأولى، بل واضح المطلب. قال وفيه أرب روايات اللي وردت على أنه خذ بكذا خذ بكذا بعدين شنو. قال وفيه، هذا أولا المناقشة الأولى، أن الحكم في التعارض بالعموم من وجه، لأن التعارض بالشيخ حسن التعارض بالعموم المطلق يجمع بينهما بحمل المطلق على المخير. اي والعام على الخاص، هذا واضح بالعموم من وجه هنا يستحكم التعارض. قال إن الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقف والرجوع إلى الأصول لا التخيير. خو أشكلنا هنا كما قرر في محله. خو إذا رجعنا إلى الأصول، مقتضى الأصول ما هو؟ ما هو مقتضاها؟ قال في جانب الولاية، خو دليل حرمة ارتفع، إن شك في أن الولاية حرام أو لا، الأصل يقتضي رفع ما لا يعلمون كل شيء إلا كمباح، ومقتضاها إباحة الولاية للأصل. بالنسبة للأمر بالمعروف قال ووجوب الأصل يقتضي وجوب الأمر بالمعروف لاستقلال العاقل به كما ثبت في بابه. إذا صار أقول لك إذا صار العقل مما إشكال إذا صار العقل مما يستقل بوجوب الأمر بالمعروف، فهو راح يصير دليل على وجوب التولي بعد، وراح نرفع اليد عن من بعد ما تريد تعارض ومعارض وكذا، ما يريد هي من أول راح تخصص روايات شنو الحرمة بعد، روايات الحرمة راح تخصص بهذا. إذا العقل مما يحكم بوجوب الولاية بوجوب الأمر بالمعروف، والأمر بالمعروف كان مقدمته شنو الولاية، بعد حينئذ هذه الأدلة اللي تقول حرام الولاية المقصود بها حرام الولاية في غير مورد ما يستقل به، التفتت له لا بعد ما نحتاج إلى هذه الهوسة. يعني بالتالي جواز التولي الولاية ما راح نحتاج لإثبات جواز الولاية، ما نحتاج إلى أصال إيه، ما إحنا بأصالة الإباحة ثبتنا، قلنا بعد التعارض العركة، هي قبل التعارض أنت تقدر شنو تخصيص تسوي تجمع بينهما بعد ما تحتاج إلى، فتقدر تكتب بالرسالة يجوز التولي من قبل الجائر موردنا همات إذا توقف الأمر بالمعروف جاي نتكلم، ولذا تعارض قلنا يجوز التولي ليش؟ لأن هذا مما يستقل بالعقل بعد، فيصير بعد روايات الحرمة من أول مقدارها شنو ضيق غير هذا، لأن هذا مما يستقل العقل به. هذا مثل ما إذا قال شخص إلى الخادم مالته أكرم جيراني، خو العقل إذا كان يحكم بأنه الظالم ما يريد، إذا قلنا الظالم للمولى لا يكرم، هذا بعد من أول طالع هذا مخصص إليه لو لا، هذا حكم العقل يعني أكرم الجيران اللي ما يكونون ظالمين إلي، أكرم الجيران اللي ما يكونون أعداء إلي، خو مو أكرم الجيران تأخذ بإطلاقه بعد، مخصص هذا لأن العاقل يحكم بقبح إكرام الظالم بقبح مثلا، واضح له لا؟ هذا هم الأول. قال ثم على تقدير الحكم بالتخيير، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم يا تخيير، تخيير الظاهري، شنو التخيير الظاهري؟ يعني لو تختار رواية الوجوب لو تختار رواية الحرمة، مو تختار الفعل أو الترك، تختار أحد الدليلين. فلذا قال هو التخيير الظاهري وهو الأخذ بأحدهما، يعني بأحد الدليلين بالتزام الفعل، إذا اختاريت يا دليل الوجوب أو الترك إذا اختاريت الحرمة، بينما التحريم أو عفوا لا التخيير الواقعي اللي يظهر من الجواهر إرادته، الجواهر لما قال هم جاي أرجعك رجعنا بس لأن بعض الأخوان ما كان، فيجمع بينهما إيش قال؟ بالتخيير لو قايل فيجمع بينهما بالتخير ويسكت، لكن هي كلمة يجمع معناها شنو؟ يا تخير واقع يجمع. لو قايل بس يخير شنو نقول؟ قد مراد التخير الظاهر. لكن لما قال يجمع بينهما بالتخير وأضاف إلى شنو؟ المقتضي للجواز، يعني تقدر تفعل تقدر ما تفعل، هذا شأن التخيير الواقعي. يعني بالواقع أنت مسجل باللوح المحفوظ أنه تقدر تفعل تقدر ما تفعل. هاتان مناقشتان، بقيت مناقشتان أخريان. ثالثا يرد على صاحب الجواهر لما يصير تعارض بالعموم من وجه في مادة المعارضة، جر الحبل يصير بين دليل الحرمة لسود اسمك في ديوان الظلمة وبين دليل الوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المتوقف عليه من الأمر بالمعروف على الولاية، لأنه إذا ما تصير والي ما تقدر تأمر بالمعروف عن المنكر، فيصير جر الحبل. هاي جر الحبل والتساقط وين؟ خفي نقطة الالتقاء. أما هذا مننا نقطة الافتراق ومنناك نقطة الافتراق، ما كن بيناتنا عركة، فليش بعد يساقطن هناك؟ هناك ما يساقطن، واضح؟ خب تقول شنو المشكلة هسه؟ خب لا يساقطن، شنو المشكلة هناك؟ ها المشكلة هو أنه راح يكون هذا ال دليل الوجوب ودليل الحرمة في مادة الافتراق ما يدلن على الإلزام، في مادة الاجتماع في مادة الافتراق يدلن على الموجب ولا أعيد من أول؟ التفت لي جاي أحكي العموم من وجه شلون يتمثلوا له هجمو هنا نقطة التقاء، هنا العركة هي دليل الوجوب منها يسحب دليل الحرمة منها يسحب، شو تقول؟ يساقطن، يعني إلزام ما أكو. لكن في مادتي الافتراق منا أنا دليل الحرمة واحدة ما يعارض دليل الوجوب، ومنا أنا دليل الوجوب واحدة ما يعارض دليل الحرمة. قد تقول استشنوا المانع هذا حكي حلوكم؟ نقول مشكلة موجودة أو تأتي، وهي أنه هذا الدليل الواحد راح يصير في مادة الاجتماع ما يدل على الإلزام، في مادة الافتراق يدل على الإلزام، راح يصير استعمال اللفظ في أكثر من معنى. يعني أمر بالمعروف في مادة الافتراق يدل على الإلزام لأنه ما إلى معارض، وهكذا دليل الحرمة، بعد أنا ما أجيب دليل الحرمة أنت صار عندك وان، بينما في مادة الاجتماع أمر بالمعروف ما بي لأنه عارضه شسمة لا يدل على فراح يصير أمر بالمعروف هم يدل على الإلزام هم لا يدل على الإلزام. استعمال اللفظ في أكثر من معنى، خصوصا أن المعنيين هم شنو؟ متناقضان. شو تقول؟ هم إلزام هم مو إلزام، هذا مستحيل، واضح؟ لكن هذا الظاهر مبني على أن دلالة الأمر على الإلزام بالوضع، أما إذا مو بالوضع مشكلة حل، مقتلوا لا، إذا قلنا بالوضع راح يلزم هذا، أما إذا لا بالإطلاق وكذا هنا أنا أكو قرينة هناك ما أكو قرينة مشكلة ما أكو. ها أي فما راح يستعمل فيه معنيين، في كليهما جاي يستعمل، لكن هناك ماذا؟ إذا كان هناك إطلاق يستعمل، ولا استعمل في معنى واحد وهو شنو؟ جواز الفعل. شو تريد تقول؟ فرد شكل اللي يجمع بين الأمرين. قال ثم المتعارضان بالعموم من وجه لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما مطلقا، بل بالنسبة يعني حتى في مادتي أو في مادة الافتراق، بل بالنسبة إلى مادة الاجتماع هناك نلغي ظاهره الإلزام نرفع يدنا عن الإلزام. ليش في مادة الافتراق مشكلة؟ ما قال لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق، لأن في مادتي الافتراق معركة ما أكون، صراع وتعارض ما موجود حتى. هو الرفع اليد عن الظاهر لأجل أي شيء؟ لأجل التعارض. وفي مادة الافتراق ماكو تعارض. أنت إذا إجاك صلي واحد يصلي هو ظاهرة في الوجوب، ترفع اليد عن ظهور؟ لا، ماكو ماكو إلى معارض حتى يوجب هذا. وهكذا إذا جاءت لا تصلي في الحمام مثلا، إذا جاءت وحدها وتدل على النهي الحرمة، لا ترفع اليد عن هذا الظهور لعدم وجود معارض. أما إذا جاءت صلي ولا تصلي، هنا أنا مجبور إما ترفع اليد عن كل منهما أو ترفع اليد عن أحدهما حتى تجمع بينهما. هسه في مادة الافتراق ماكو معارض حتى يضيق الأمر علينا ونحتاج إلى عملية رفع اليد عن الظهور. واضح المطلب؟ أمشي. قال فيلزم، بل بالنسبة لوجوب إبقائهما على ظاهر ما في، فيلزم أنت إلى قبل فيلزم تقول خو مشكلة ما أكون نرفع اليد عن الإلزام في مادة الاجتماع، نبقى الظهور على الإلزام في مادة الإف تراق، ماكو مشكلة هنا. أنا يقول فيلزم استعمال كل من الأمر والنهي في أدلة الأمر بالمعروف، هذا بالنسبة للأمر، والنهي عن الولاية بالنسبة إلى النهي، يعني لف ونشر مرتب. يلزم استعمال كل من الأمر والنهي في الإلزام وال إبا في الإلزام وين في مادتي الافتراق، والإباحة في مادة الاجتماع. وما يصير فعل واعد هو لفظ واعد ورد، هي رواية واحدة وردت في وادي الأمر بالمعروف، ورواية واحدة وردت في تحريم الولاية، هم تحمل كل منهما على الإلزام وعلى الإباحة استعمال لللفظ في أكثر. واضح هذا؟ رابعا عندنا هنا دليل يقول الولاية شنو، ودليل يقول الأمر بالمعروف، وعندنا دليل يقول ولتكن منهم يا محمد، موجل ولا مستحب ترغيب، موجل ولا هذا ولتكن منهم، لما تريد تنظر له تنظر من خلاله إلى دليل الحرمة، لما نتحط يم دليل الحرمة شوف شو هذا دليل الحرمة، يقول حرام الولاية، هنا يقول له روح سوي نفسك والي، وما يجتمع عن ذلك. فلذا لا بد من الجمع بينهما بالتخصيص. أنت شو تسوي أول؟ كنت تسوي العركة بين من؟ بين حرمة دليل حرمة الولاية ودليل وجوب الأمر، أو حاط مبقي شنو؟ مبقي دليل الاستحباب على كتر، بعد ما تنحسم المعركة بإثبات الجواز لا إلزام بعد من طرف الحرمة ولا إلزام من طرف الوجوب، تجي تقول يابا هذا الجواز نرفع الإيد عنه ببركة رواية الاستحباب، مو كان صاحب الجواهر لو لا يقول ليش ايش سويت؟ ليش اول تسوي معركة بين دليل الحرمة ودليل الوجوب؟ هذا دليل الاستحباب لما يجي ما يخلي دليل الحرمة باقي على حاله، لان دليل الحرمة يقول في كل الموارد شنو؟ حرام. وهذا جاي يقول فلتكن منهم يا محمد على ابن محمد السعيد بن بزير، فإذا راح يصير شنو؟ يحرموا إلا تخصيص. وبعدين هذا الدليل شنو؟ اللي أنتج لك استحباب الولاية في حصة، تنظر إلى شنو تقيسه بالنسبة إلى دليل الوجوب، وتجي أول دليل الحرمة تقيسه بالوجوب وبعدين. التفتت له لا؟ ها. قال ثم دليل الاستحباب أخص لا محالة من أدلة التحريم، لأن أدلة التحريم تقول تقدر ما تقدر تتمكن من الولاية، ما تتمكن من الولاية الولاية شنو اتمكنت من الامر بالمعروف، ما تمكنت من الامر بالمعروف عفوا الولايه شنو؟ حرام. دليل الاستحباب شي يقول اذا تمكنت من الامر بالمعروف فلتكن منهم. لما تراجع روايه محمد بن اسماعيل بن بزيع الطويله تشوف ناظره الى صوره التمكن وتقول له صير روح رشح نفسك. فاذا النسبه بين دليل الحرمه ودليل الاستحباب، دليل الاستحباب أخص من ذاك، لأن دليل الحرمة تكرار يقول الولاية حرام، تمكنت من الأمر بالمعروف أو لا؟ طبيعي تمكنت، ماكو بلسان بيها بالإطلاق. لما يقول حرام يعني سواء تمكن بشكل أكرم عالم، يعني سواء كان افريقيا او كان اسيويا، هو ما صرح سواء كان افريقيا، لكن مقتضى عدم التقييد هذا. هنا انا همات لما يقول الولايه حرام مقتضى عدم التقييد انه سواء تمكنت من الامر بالمعروف، لم تتمكن من الامر بالمعروف الولايه حرام. ولما يجي هذا دليل الاستحباب هذا فقط في صوره التمكن، ما يقول له مستحب في صوره عدم التمكن، وما الى معنى مستحب فلتكن منهم يا محمد حتى لو ما تقدر، وما يصير تكذيب ما لا يطاق. فناظر الى سوء التمكن النسبه راح تكون تخصيص. بعد ما صار التخصيص فاذا دليل الحرمه بقى كاملا لو ضعف، ضعف ما بقى كاملا. بعد ذلك تجي هذا النتيجه او دليل الاستحباب تنظر مع دليل الوجوب الامر بالمعروف. قال ثم دليل الاستحباب اخص لا محاله من دليل التحريم فتخصص به. ما ادري التذكير والتانيث عيفنا. فتخصص هذه الأدلة بدليل الاستحباب فلا ينظر بعد ذلك في أدلة التحريم، يعني مع أدلة فلا ينظر بعد ذلك في أدلة التحريم وتقايسها مع أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقول النسبة بينات شنو تعارض إلى آخره يا صاحب الجواهر، بل لابد أولا تخصص أدلة التحريم بدليل الاستحباب، واضح؟ وبعدين تشوف أدلة الوجوب وهي دليل الاستحباب شنو نسبته. لذا قال فلا ينظر بعد ذلك في أدلة التحريم، بل لابد بعد ذلك بعد ما خصصت أدلة التحريم بأدلة الاستحباب من ملاحظة النسبة بينه بين دليل الاستحباب وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف. طبيعي احتمال آخر أكون من ملاحظة النسبة بين النتيجة وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف، اللي يدخل تحت عنوان أكو بحث في الأصول معقد كبرى انقلاب النسبة. عيفنا من عنده السذاكة هو اسمه يخرع الانقلاب بي زين عيفنا السذاكة. بل لابد بعد ذلك من ملاحظة النسبة بينه وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف. ومن المعلوم المقرر لما عندك استحباب مثلا وعندك وجوب، واضح الاستحباب ما يقاوم الوجوب، ما تقدر تقول هذا يقاوم هذا. ليش؟ لأن الاستحباب ثابت كحكم للشيء بما هو في نفسه بغض النظر عن تعنونه بعنوان آخر يوجب الوجوب. مثلا إذا واحد ناذر يأكل شنو هسه، شنو عندنا المستحب أكله شنو هسه؟ ما أدري أنا يوم الجمعة الصبح لو ليلة الجمعة خل أكل الرمان، إذا ناذر أن يأكل أو الأب قال له أكل أو توقفت حياته على كعلاج صار واجب، أكو منافات بين الاستحباب وبين الوجوب؟ نقول شلون بالله الرمان هم واجب هم حال، شنو هذا آخر زمان زي كل يوم طلعونا بدين جديد؟ لا ماكو تنافي، الرمان بما هو رمان يوم الجمعة مستحب، لكن بما هو منذور شي يصير واجب، تنافي ما أكو بينات. واضح؟ ومن المعلوم المقرر في غير مقام أن دليل استحباب الشيء الذي قد يكون مقدمة لواجب لا يعارض أدلة وجوب ذلك الواجب. كأنه يضرب شنو صاحب الجواهر. صاحب الجواهر لما جاب بعد ما سوى شنو معارضة و سوى المعارضة وقال تخيير والنتيجة سواها جواز امشي شوية شوية. بعدين قال هذه الجواز نقلبها علما إلى استحباب ببركة رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع ولتكن منهم يا حكاية أخرى حكا. قال وهذه الرواية شاهد جمع، شاهد جمع على أنه يا بترى شنو الحرمة والوجوب ما راح شنو يبقى بل يصير شنو استحباب، شاهد جمع جعلها. إهنا تذكروا العبارة الذي هو أيضا شاهد جمع للجمع. إهنا هذا سيدنا أخشى الشيخ الأنصاري يقول على أنه ومن المعلوم المقرر في غير مقام أن دليل استحباب الشيء اللي بموردنا هو ياهو رواية ابن بزيع الذي قد يكون إن دليل استحباب الشيء الذي يا شيء يا شيء استحباب هو شنو استحباب شنو رواية ابن بزيع استحباب الولاية الذي قد يكون هم مقدمة علما الولاية قد تكون مقدمة للأمر بالمعروف والأمر المعروف إذا واجب مقدمته شو يصير الذي قد يكون مقدمة لا يعارض أدلته وجوب ذلك الواجب وإذا لا يعارض بعد ما يصير شاهد جمع شاهد الجمع إذا كان معارضة أكب بيناتنا عدم التئام تقول يجمع بينهما بهذا الشكل أما إذا ماكو معارضة لأن واحد يقول مستحب واحد يقول واجب لأجل صيرورته مقدمة للواجب هاي معارضة ماكو بيناتنا فمو شاهد جمع بعد شاهد جمع لشنو فلا وجه لجعله شاهدا على الخروج عن مقتضى ها مقتضاها هي شنو أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب مقتضاها بعد ما تقدر تقول لأجل هذه الرواية هذه شاهد جمع نرفع اليد عن مو هو شاهد الجمع شنو معناه شاهد الجمع يعني تجمع بين دليلين لولا شاهد الجمع متعارضان فتريد تجمع بيناتهن يعني ترفع ايدك عما عن ظاهر شنو هذا الدليل وترفع ايدك عن ظاهر هذا الدليل هنا يقول لك هو رواية الاستحباب تقول لك هو مستحب في نفسه لا يتنافى مع كونه واجبا بالعرض من جهة كونه أمرا بالمعروف ونهيا عن ال بعد ليش ترفع ايدك عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدلته مشاهد الجمع معناه ترفع الايد بعد ما تحتاج إلى رفع اليد يجتمع الاستحباب مع الوجوب العرضي قال فلا وجه لجعله شاهدا على الخروج عن مقتضاها يعني عن مقتضى أدلة وجوب الأمر بالمعروف مقتضاها والوجوب بعد ليش هذا الجعل شاهد جمع لأن شاهد الجمع جاي أكرر شاهد الجمع معناه ترفع الإيد عن مقتضى الظهور هي حتى يصير جمع والجمع هو هذا معناه وإلا إذا تريد تبقي على ظهري هذا ما يسموه جمع خب لماذا لا وجه لأن دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشيء في نفسه يعني هو بما هو هو مع قطع النظر عن الملزمات العرضية مثل ما الملزمات العرضية كصيرورته مقدمة لواجب أو مأمورا به لمن تجب إطاعته أو منذورا وشبهه واضح إذن كلام صاحب الجواهر تام لو مو تام تبين مو مناقشة واحدة أكثر من أربع مناقشات إذا ضمينا هذا مال شاهد جمع سوينا مناقشة خامسة فالأحسن الأحسن هسه تعال ناقشت أنت صاحب الجواهر لكن بالنتيجة ذول الفقهاء قدامك مو بس صاحب الجواهر قال يجوز وغيرهم قالوا يجوز كلمات قرينا احنا لبعض الفقهاء لعله هذاك شو تسوي لهم هسه تناقش صاحب الجواهر يعني تكلهم تريد تناقشهم كلهم تخطئهم يقول ها اكو فرق بين صاحب الجواهر وبين غيره صاحب الجواهر ركز وقال المراد من الجواز شنو الجواز بالمعنى اخص ليش لان قال فيجوز بالتغيير المقتضي للجواز يعني يريد خصوص شنو الاباء تخيير مقتضي للجواز هذا معنى واضح له لا؟ وخصوصا بعدين قال اي بلي نقول مستحب لأجل رواية، وهذا واضح على أنه المراد من الجواز يا جوازة يا تخيير أخص، ولا هذا الأعام هو ما تشمل المستحب، واضح له لا؟ بينما الجواز في كلمات غير صاحب الجواهر من الفقهاء ما قايلين أفرض، ما مصرحين أنه الجواز بالمعنى الأخص، فلنحمله على المعنى الأعم. المعنى الأعم الجواز يجتمع مع الوجوب، فرح يصير الولاية لأجل أدلة النهي عن المنكر ووجوب الأمر بالمعروف، شو يصير الولاية؟ واجب من باب المقدمة. قالوا يجوز، يجوز بالمعنى الأعم المش اللي يجتمع مع أحسن. بس تبقى أكو مشكلة أخرى، قالوا بعد ذلك ويستحب، قرينا عبارة النهاية للشيخ الطوسي وكذا، هاي شو تسوي لها؟ إذا يردون الوجوب من باب المقدمة ليش قالوا يستحب الولاية؟ يقول ها يردون يقولون الولاية مستحبة في نفسها لا يتنافى مع كونها واجبة من باب العرض، من باب المقدمة. هاي بشكل مع الإفتاء، يقولون الإفتاء إذا واحد هو قادر كذا مستحب، لكن هذا لا يتنافى إذا انحصر به القضاء الإفتاء الكذا، شي يصير واجب. هذا المراد، فلا تعبيرهم بالاستحباب يقف أمام توجيهنا، ولا تعبيرهم بالجواز، إذ المراد بالجواز الجواز بالمعنى الأعم، والمراد بالاستحباب الاستحباب في نفسه. قال فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز مع التمكن من الأمر بالمعروف، والحال أنه مع التمكن بالأمر بالمعروف شي يصير الولاية جائزة لو واجبة، واجبة. ليش يقولون جائزة؟ يقول ها المراد بالجواز إرادة الجواز بالمعنى الأعم، يعني يشمل الوجوب. الوجوب أحسن. تجي من زاوية أخرى تقول هم قالوا مستحبة الولاية، هذا شو تسوي لها؟ بعد ما تقدر تحملها على الوجوب. قال وأما من عبر بالاستحباب، إذن هذا جواب عن إشكال مخدر، سويت رتق لكن أكو فتق من ناحية أخرى تعبيرهم بالاستحباب. قال فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية. شو شوي هنا هذا ثقيل، يقول أقرب لك إياه بمثال آخر، مورد آخر، نظير قولهم يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه مع أنه واجب كفاية. أحسنت، مو بعيد. إذن كثير من الموارد، هذا مثال واحد جابه. أو يقال شيء آخر نوجه، نقول أو يقال إن مورد كلامهم لما قالوا مستحب ناظرين إلى الصورة اللي شنو، ماكو منكر متروك، ولا عفوا ماكو منكر قد ارتكب، ولا معروف قد ترك، ناظرين إلى هذه الحالة، فرح يصير استحباب التولي بعد ما أكو مشكلة، والمفروض ما يظلم، والمفروض أنه كذا. قال أو يقال إن مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك، حتى تكون الولاية واجبة من باب ماكو متروك، حتى يكون الولاية واجبة من باب مقدمة. أما إذا لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلا الأمر به، لم يكن أو منكر مفعول يجب النهي عن المنكر بعد ذلك، مفعول بلي أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك، يعني يجب النهي عنه من باب المقدمة، بل يعلم بحسب العادة تحقق مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك، بعدين الآن ما أكو فرد مشكلة. ومن المعلوم أنه لا يجب تحصيل مقدمتهما قبل تحقق موردهما، يعني الولاية هي مقدمة للأمر بالمعروف والنهي، ما دام منكر ما أكو مرتكب ولا معروف متروك، الآن لا تجب شنو الولاية، وإذا لا تجب الولاية مستحبتكم. فلذا ذكروا أنه مستحب. ومن المعلوم أنه لا يجب تحصيل مقدمة قبل تحقق مورد ما، خصوصا مع عدم العلم بزمان. بس لو تدري بعد شهرين ستقول من باب المقدمة الآن أتصدى، لأنه ترشيح يحتاج إلى فرق. لكن لما ما تدري ربما بعد شهرين ربما بعد 20 سنة المنكر يفعل أو المعروف يترك، من الآن ما تكون الولاية واجبة من باب الأمر بمعروف، يعني أمر معروف ماكو واجب الآن. وكيف كان، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك أو منكر مركوب، يجب فعلا الأمر بالأول والنهي عن الثاني. يعني وكيف كان، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا توقف على الولاية شنو؟ توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شيل هذه إذا كان هناك معروف المتروك، كلها بدلها بهذه. لا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا توقف على الولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذان هما واجبان الواجبان. واضح؟ هذا تمام الكلام في المسوغ الأول اللي ذكر بأنه ماذا وقد ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة المحرمة أمران. واحد هذا اللي ذكرناه، القيام بمصالح العباد. الثاني إذا أكره عليه، الظالم أرسل عليه أو قال له مولانا تصدون للولاية، قال له لا، قال له ما يفيدك الظاهر مولانا، قتل إذا ما تصد. أو ماذا، هدد بالتعذيب هو أو من يمت به بصلة بحيث يكون أذاه أذاه. فش لو أبو لو زوجته لو أولاده لو صديق حميم جدا، بحيث مو أنه أي واحد بإفريقيا بجنوب شرق آسيا ترى آذي، لا هذا التعرض. التعرض ماذا، نفسا أو عرضا أو مالا. هذا الدعوى أنه إذا كان مكره عليه، وقد الإكراه هو شنو الإكراه؟ الإكراه أن يتوعده بالإضرار. الإضرار شنو؟ إضرار لو بالنفس، لو الإضرار بالعرض، لو الإضرار بالمال، لو الإضرار بشخصه، لو الإضرار بمن يمت إليه بصلة. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.